بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى دعاء حملة عرشه والملائكة من حوله لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، هذا الدعاء العظيم دعاء حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا الدعاء العظيم الشريف من أشرف الملائكة وأعلاهم منزلة عند ربهم سبحانه وتعالى، وهم حملة عرشه والذين حول يعني عرش الله تبارك وتعالى. هذا إيمانهم بالله تبارك وتعالى، وهذا دعاؤهم لعباد الله المؤمنين في هذه الأرض. انظر هذه المودة وهذه الصلة وهذه المحبة وهذا يعني الرغبة في الخير والدعاء لأهل الإيمان الذين آمنوا بهذا الفضل العظيم أن يقهم الله تبارك وتعالى. لن يعذبوا، لن يبعثوا، لن يوقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه أقوال الكفر المتعددة المتنوعة وكلها ظلمات. فهؤلاء الذين يجادلون في آيات الله هم الكفار، كفار بمعنى أنهم علموا الحق وجحدوا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، إلا الذين كفروا الذين غطوا أدلة التوحيد هذه، عرفوا الحق ولكنهم لم يريدوه، ما أرادوا الحق فكفروه، كفروه بمعنى أنهم ردوه وغطوا ما عندهم من أنواع الإيمان وكذبوا الرسل وفروا وافتروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال جل وعلا: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا يغررك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكل من يوجه إليه القرآن. تقلبهم في البلاد، تقلبهم تنقلهم، انقلب من مزرعته إلى بيته. فالكافر يتنقل من نعيم أنعم الله تبارك وتعالى به عليه وأعطاه ديته، من متعة هنا إلى متعة هنا في التجارات والزراعات والصناعات، واللهو هنا واللهو هنا، والمراكب الفاخرة والزوجات والبيوت العامرة. فهو يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى في البلاد، في الأراضي، في أرض الله تبارك وتعالى. ف فهؤلاء الذين يتقلبون هذا الله تبارك وتعالى قال إن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله كفار وتقلبهم في البلاد لا يغرك هذا لا يغرك هذا لأن هذا يعني اختبار لهم وابتلاء من الله تبارك وتعالى وإعطاء لهم هذه الدنيا إعماء لأبصارهم وفتنة لهم عن أن يصلوا الحق أراد الله تبارك وتعالى بهم السوء مع ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذا المال وهذا العطاء. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من كانوا على هذه الشاكلة من الكفر وجادلوا في آيات الله ودفعوا حجة الرسل ولم يؤمنوا بها. قال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليحدوا به الحق. فماذا كانت النتيجة؟ قال جل وعلا فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟ كذبت قبلهم قبل هؤلاء المكذبين بهذا القرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه قوم نوح، وقد عاش فيهم نبيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم الله تبارك وتعالى وكذبوا ورفضوا الحق بكل معنى الرفض. وأخبر الله تبارك وتعالى عن ظلمة قلوبهم وقساوتها وأنهم يعني لم يذعنوا للحق الذي جاء به نوح مع ما بذل لهم من النصح وبذل لهم من إيضاح الحجة والآيات. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فقوم نوح كذبوا رسولهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكان الكبير يوصي الصغير لا تؤمن بهذا الرجل، إياك أن تؤمن بهذا الرجل، فلا ينشأ جيل إلا والجيل الذي بعده أسوأ من الجيل السابق لأنه يربى على الكفر ويحذر من نوح عليه السلام. قال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. الأحزاب جماعات الكفر أمم الكفر من بعد قوم نوح. عاد كذبت رسولها هود عليه السلام، ثمود كذبت رسولها صالح، قوم فرعون كذبوا كذلك رسولهم موسى عليه السلام. كل هذه الأمم من أمم الكفر كانت ممكنة قوية قائمة ولكنهم كذبوا رسلهم. والأحزاب من بعدهم أي كذبوا كذلك رسلهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، لها العزم أكيد، كل أمة عزمت على أن يأخذوا رسولهم بمعنى أن يقتلوه ويهلكوه. فقد قال قوم نوح له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وكذلك قالت عاد لهود عليه السلام إن نراك إلا ترك بعض آلهتنا بسوء وهددوه كذلك. وثمود تمالؤوا على رسولهم وأرادوا أن يقتلوه، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. البيات هو القتل ليلا، ثم لا يقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا للصادقون. قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أخذ هنا بمعنى الأخذ بالهلاك. وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق، جادلوا جدالا بالباطل. كلما تأتيهم حجة من يعني من الحجج من الله تبارك وتعالى على لسان الرسول ردوها وجابوا حجة بالباطل، لا بل أنت ساحر، بل أنت كاهن، بل أنت مجنون، بل أنت يأتنا بهذه الآية، يأتنا بهذه رد لآيات الله تبارك وتعالى. وجادلوا بالباطل قاصدين ليدحضوا به الحق. الدحض بمعنى الإزلال والإزالة، يعني ليزيلوا ويبعد الحق عن الناس ويبقى الباطل الذي يقدمونه للناس. قال جل وعلا فأخذتهم، كلمة واحدة بهذه الجملة السريعة الصارخة الماحقة، قال جل وعلا فأخذتهم مباشرة، يعني أنهم فعلوا هذا من الباطل. قال جل وعلا فأخذتهم هكذا سريعا. فكيف كان عقاب؟ أخذتهم، أخذهم الله تبارك وتعالى بالهلاك. ففي لمحة عين تحولت أرض قوم نوح إلى لجة عارمة، وركب نوح في السفينة حتى إذا فرضت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. في لمح البصر على طول يعني انفجرت الأرض بالمياه وانفجرت السماء بالمياه وعلت المياه سريعا سريعا حتى بلغت كل مكان. وهذا نوح ينادي ابنه، الله يقول وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. في مانع اليوم يمنع الإنسان من الهلاك من أمر الله إلا من رحم فقط، وهم أصحاب هذه السفينة بس، إلا من رحم. حال بينهم الموج فكان من المغرقين وانتهى الأمر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهكذا الشأن في كل هذه الأمم، أخذهم الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسبون في لمح البصر. هؤلاء قوم عاد ظلوا في تمكنهم وعتوهم وجبروتهم وكفرهم وعنادهم، وقالوا ائتنا بما تعدنا للرسول، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وفي لمح البصر جاءهم العذاب يرونه أمام أعينهم. الله يقول فلما رأوا العذاب عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، ظنوا أن هذا العذاب الآتي وهي ريح جاءت شديدة، قالوا ظنوا أن هذه الريح تأتي بالمطر بعدها، قالوا هذا عارض ممطر. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به، هذا العذاب الذي استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. وكذلك ثمود الذين أخذهم الله تبارك وتعالى في لمح البصر بصعقة من ملك، قال فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين أن لم يغنوا فيها. فهذه الأمم التي كذبت رسلها وجادلت بالباطل ليدحضوا به الحق، لجل وعلا فأخذتهم، أخذهم الله تبارك وتعالى بصنوف العذاب هذه التي ذكر الله تبارك وتعالى. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف كان عقاب؟ سؤال يراد به التقرير، كيف كان عقاب؟ والجواب كان عقابا شديدا عندما ينظر في هذا العقاب. الإغراق مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، والصيحة وهذه الريح العقيم التي تأخذهم وهذا الغرق الإغراق في البحر في قوم فرعون، لا شك أنه قد كان عقوبة شديدة، كل منهم قد عاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة. فكيف كان عقاب؟ قال جل وعلا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك يعني كهذا الأمر الذي يذكره الله تبارك وتعالى وهي عقوبة الكافرين بهذه العقوبات السريعة والماحقة والشديدة، حقت كلمة ربك، حقت أصبحت كلمة ربك حقا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فأخذهم الله تبارك وتعالى هذا الأخذ الشديد والأليم في الدنيا بهذه الأنواع هذه العذاب، ثم إنهم أصحاب النار في الآخرة، أصحابها خلص ملاكها ملازموها، فإنهم يلازمون النار ملازمة صاحب الملك لملكه أو ملازمة الصاحب لصاحبه، خلاص أصحاب النار هم أصحابها الذين لا يفارقونها أبدا، بل هم مصاحبون لها صحبة يعني أبدية عياذا بالله. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار نار الآخرة عياذا بالله تبارك وتعالى من أحوالهم. نقف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.